أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع إن شاء الله تعليقنا المتواضع على متن حرز الأماني وجه التهاني في القراءات السبع للإمام الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقول وبالله التوفيق. قال رضي الله عنه في فرش حروف سورة آل عمران: مع الكهف والإسراء يبشر كم سما. نعم، ضم حرك واكسر الضم أثقلا. نعم عم في الشورى وفي التوبة أكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولها. طبعا هي إسراء قبل الكهف، إنما هو قال مع الكهف والإسراء لضرورة إيه الشعر. يعني لو قال مع الإسراء والكهف الشعر هيبوظ، القافية هتبوظ. بيقول يبشروا مع الكهف والإسراء يبشروا، يبقى جاب لنا اللي هيقروا بالضبط، جاب لنا لفظ اللي هيقرا ايه بالضبط. يبشروا، بقول كام سما. نعم، ضم حرك واكسر الضم. ضم حرك بالضبط، يبقى يو با يوبا يبشروا، واكسر الضم يا يبشروا، يبقى يبشروا. يبشركم ضم حرك، يبقى يباش يبشروا، واكسر الضم واثقل. يبشركم، يبقى حسقت للسين. ايوه يبشركم. يعني ان الله يبشرك بيحيى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الثلاثة دول هيعمل ايه؟ كام سما ابن عامر، كاف ابن عامر، وسما مين؟ نافع ابن كثير وابو عمرو. نعم، النون عصر. ضم حرك يوبا يبشي واكسر الضم وثقل يبشركم. يبشرك يبشرك. طب هنا مع الكهف والإسراء يبشروا. شوف هنا في نكتة أدبية ممتازة جدا، بيقول إن الإسراء ده كان بشرى، بشرى لمن آمن بمحمد، بشرى لمن آمن بمحمد أنه يعلم أنه لقي ربه وخاطب ربه ونزل ضيفا على ربه، وحق على المضيف أن يكرم ضيفه. يبقى دي بشرى ليكوا يا يا مؤمنين بمحمد، بشرى لنا معشر الاسلام ان لنا من العنايه ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته باكرم الرسل كنا اكرم الامم. لذلك هدي مع الكهف، مع اهل الكهف انتم يا مؤمنون بمحمد، ونبيكم أسري به ليبشركم ويبشركم. بس احنا عندنا في الإسراء والكهف يا مولانا ويبشروا ويبشروا، انما هي اللي في التوبة هي يبشرهم ربهم. ان استاذ توبه ما رجعش كلم مش عليه كلمناش عليه هو بيتكلم على دي بس حضرتك احنا بنتكلم اقول احنا اصلا انا قلت على ثلاثه انا قلت على البيتين بس لسه بتكلم بقول بيت اهو طيب ماشي انا بتكلم على انه قرن البشرى بالاسراء فالاسراء بشرى من ناحيتين ناحية انه في الاسراء راى من ايات الله الكبرى التي قصها عليه وتلا ذلك المعراج حيث راى ما لا عين رات ولا اذن سمعت وكلمه ربه وكلم الله طه حيث خاطبه من غير وحي وصح الخبر والخبر ماشي يبقى هنا عشان كده فهي بقى دي الناحية الأدبية اللي انا بقول عليها اللي هو عمنا الشاطبي طرقه حيث طيب بقول لك كم سما يبشروا كم سما كم سما هذه هذا التبشير كم ارتفع كم ارتفع إلى السماء كم رأى من الآيات الكبرى التي تحمل التبشير لكم كم ذهب إلى ما تحت العرش حيث سمع البشرى من ربه فبشركم إذا كان سامع شوفوا شيء ما سلام جميلة جميلة جميلة عمنا الشاطبي ده إمام إمام أدباء مع الكهف والإسراء يبشروا كم سامع طيب نعم يبقى حط لك مع مع الرمز ادب يعني ادب ومعنى بليغ سمع نعم لا تشك لا تشك يا مؤمن بمحمد ان نبيك ارتقى السمع نعم ضمه الى فؤاده لتسعد به ضمه نعم ضمه حرك نعم ضمه حرك حرك قلبك بالصلاة عليه واكثر الضمة قلع طيب يبقى ايه اهل سمة وابن عامر وعاصم ان الله يبشرك بيحيى فضل من بقى حمزة وكساء يبشرك يبقى يبشرهم ربهم بقى يبشرهم ربهم في التوبة لسه لما نيجي ما نيجيش ما جاناش التوبة انا بقول يبشرهم لا ما جيتش في التوبة ما ليش دعوة بالتوبة يبشرهم دي في التوبة امال هنا الحمد لله ان الله يبشرك بيحيى هنا فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى خليك صاحب عادي بس اصلا انا حضرتك احنا قلنا في الكهف والاسراء بيقول مع الكهف يعني هنا الكهف والاسراء يعني دي هو مع الكهف والاسراء طب اللي قبلها بقى وذكر فناداه واضجعه شاهدا ومن بعد ان الله يكسر في كلا مع الكهف والاسراء يبشره يعني هيبشروا بقى في يبشروا اللي هنا وفي اللي في الكهف وبالإسراء اللي هنا اللي هي في يبشرك بيحيى في كلمة يبشرك بيحيى قول يبشرك في آل عمران صح طيب كويس يعني انا معلش اسمح لي لان انا اتلخبط احنا بنتكلم بتاع المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على آل عمران ان الله يبشرك بيحيى فدي وهتبقى كمان معاها بتاع الكهف والإسراء الكهف والإسراء يبشرك ينزل عليك كل البشر مرة واحدة ما تلحقش الى شوف البشر جاي منين ولا جاي منين ايوه بص تلاقي بشر جاي لك نفسي وبشر روحي وبشر جسمي وبشر انسي وبشر ها يعني ايه ايوه يبشرك انت بتقول ان انا كبرت وهوهن العظم مني ومفيش حد حارس النبوة لا انا بقى ايه هنسيك ده كله في حالة واحدة لحظة هروح منزل عليك جميع احوال التبشير البشارات كلها البشارات كلها طيب هو نزلت البشارات كلها عليه ومراته يبشرك واحدة واحدة واحدة واحدة، تحبل الأول وبعد يتصلح الأول، يتصلح رحمها الأول ويتصلحها ويتصلح سنها، وبعدين ترجع جميلة زي ما كانت، ثم تحيض ثم تحيض ثم بدأ أن تحمل ثم إيه واحدة تأتي البشرة واحدة واحدة واحدة، ويبقى دي يبشره. ماشي يبقى بشرى النبي غير بشرى زوجته. صح، لان بشرى الزوجة هتبشر جوزها، بس هتقول له واحدة واحدة النهاردة ما جاتش الحاجة، فات معاك النهاردة جات حد، النهاردة جات الحاجة، لانه كان ما يحيدش ده النهاردة العادة جات حاجة غريبة، وبعدين اتقطعت وبعدين ده الله ضبطنا عليه شوية يبشرك. لكن انت بقى يا زكريا انا نزل عليك البشرة مرة واحدة، ما انتش محتاج للي يبشرك بعد دليل. نعم عم في الشورى، نعم عم التبشير في الشورى اللي هي ايه نافع وابن عامر وعاصم، يقول ذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا عن الصالحات. يبقى ابن كثير وابو عمرو وحمزه والكسائي يقول ذلك الذي يبشر الله عباده. طبعا احنا قلنا يبشره يروح منزل البشرى جمله واحده. طب يبشر الله عباده ازاي بقى؟ يعني بص تلاقي الحساب يسير، الكلام جميل، الصراط مستقيم، الملائكه بتفرحك سلام عليكم بما صبرتم، عارف ايه كل دي تبشير مره واحده. يبشر الله عباده اللي لسه بقى ايه داخلين الاسلام ايه تاتا تاتا. كل ما تتعمقوا في الاسلام اتعمق انا في البشرى. ايه؟ لان كنتم الايمان بتاعكم بيكبر سنه سنه سنه سنه، انما يبشر المؤمنين اللي تم ايمانهم مره واحده يتلقوا البشرى جمله واحده. المؤمنين اللي لسه واحده واحده كده في ايمانهم يبشروا. ايوه وضحت؟ وضحت. طب في واحده ثانيه بتاعت اذ قالت الملائكه يا مريم ان الله يبشرك. اي برضه يبشرك برضه؟ ما هي برضه هنا ما جابش سيرتها دي ازاي بقى؟ مع الكهف والاسراء يبشره، ماليش دعوه يبشرهم يبشركم يبشرهم، هو قال يبشره كلمة يبشره بقى كلمة يبشره في كله بقى يبشره في كله يبشره. الله ماشي. وكلمة يبشرك بكلمة تدل على ان سيدنا عيسى ما عادش بطنه كتير، ما عادش ده قال ايه وكان امرا مقضيا، هو نص ساعة ربع ساعة جاء اهل مقام وقال ونزل قال لها ما تخافيش انا معاك اني عبد الله على طول. يعني البشرة جت ايه خبط ورزع. يبشرك من اول ما كنت بقى عندي في بيت المقدس وتختميني، كان نزول الملائكة ليك بطعام من الجنة كانت اول البشريات. خطاب الملائكة ليك ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، هذه ثاني البشريات. يعني جت البشرى على على درجات على دفعات، انما لما جه بقى المسيح يبشرك مرة واحد. لا الاب يبشرك بكلمه والكلمه مش هتاخد بقى يبشرك. صح. فاللي قال يبشرك ضم اليها البشريات الاولانيه، خطاب الملائكه ليها، نزول الرزق من غير حساب، صبرها على الخدمة كل دي مش ايه يبشرك. واللي قال يبشرك عنا بها الكلمة بس اللي هو سيدنا عيسى. ماشي يا سيدنا؟ ماشي حبيبي. نعم. اما في الشورى احنا قلنا طبعا نافع وابن عمرو وعاصم بيقول ايه ذلك الذي يبشر الله عباده. طبعا فاضل ابو عمرو واهل سنة وابن كثير ابن كثير وابو عمرو وحمزه الكساني يقولوا يبشر الله عباده. طيب يقول وفي التوبة اعكسوا لحمزة. يعني محدش يقول يبشرهم ربهم برحمة منه رضوان إلا حمزة بس. بيقول وفي التوبة اعكسوا لحمزة. اشمعنى عم حمزة بس اللي هيقول يبشرهم ربهم برحمة منه رضوان والباقي هيقولوا بشرهم؟ قال لا إيه الرحمة والرضوان دول لك خواص خواص خواص المؤمنين خالص. ودي حاجبه مين؟ ده قليل. يبقى اللي يقول يبشرهم قليل برد زيهم. زي قال وقليل من عبادي الشكور. الباقي بيقول يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. الرحمة والرضوان تتفاوت بتفاوت الإيمان. كمالا ونقصا. يبشرهم لا ده جملة واحدة وما فيهاش رجوع بقى ولا في حشر ولا في حساب ولا في عقاب ولا كلام خلاص بقى ده البشرى جاية مرة واحدة. ده المين بقى الجماعة الهايلايت ربنا بشاوة الكبار قوي. لذا قال لك ما يحدش يقرأ غير حمزة بس. فقراءة واحدة تدل على نظرة من أوتوا هذا العطاء. وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كاف مع الحجر أولا. كاف هي عين صاد يعني. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. برضو الحمزة؟ بس. يعني مع مريم والتوبة. والتوبة والحجر. والحجر. كاف مع الحجر. مع الحجر أولا. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. في الحجر وفي مريم. وفي مريم حمزة بس. طيب الحكمة بقى احنا لا ما يصحش ان احنا نسيب الحتة دي لان الحتة دي هنسأل عنها. طب ما انتم في آل عمراء قلت يبشرك بيحيى سليم. وهنا قلت انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك. هنا في مريم يا زكريا إنا. فنون العظمة هنا مش عاوزة تأجيل في البشرى بقى لأنه هيعطيك على إيه؟ على قدر عظمته. يبقى لابد من تعجيل البشرى. ماشي. نعم لتوجيه قراءة حمزة. إنا نبشرك. جه لما ناديت بكليتك أجبناك بكليتنا إنا. واخد بالك؟ طيب يا سيدي. نعم مبشرك. نعلمه بالياء. نعلمه بالياء نص أئمة. ماشي. وبالكسر أني أخلق عتاد الصلاة. طب اعتاد ناسع وأفصل إيه؟ ما هو نفع برضه. بس قال لك إيه الموضوع الإيه؟ ورب مكان كرر الحرف قبله ليه معارض؟ لأمر عارض اللي في النظر. أيوة. يبقى كررنا اعتاد وكررنا الصلاة عشان إيه؟ عشان النص. ما يختلش. أو كده. الأول نشوف. بيقول يا سيدي نعلمه بالياء نص وإمتى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أيوة. بالياء مين حاصل ونفس نص أئمة. هذا نص النون لعاصم والألف لحمزة لنافع. يبقى نص الأئمة يعلمه لأن نافع له أكثر من يجي 480 تلميذ كلهم قالوا يعلمه. يبقى نص الأئمة كده. نص الأئمة. طيب الباقي يقول ايه؟ نعلمه. يبقى ويعلمه بسببك انت يا مريم تسعيله على اللي يعلمه وانا قوي. نعلمه بلا واسطة. يعني يعلمه بواسطة حد هيعلمه. نعلمه نحن بلا واسطة. وعلى هذا يكون سيدنا عيسى مر بمرحلتين. مر بمرحلة انه راح الكتاب عشان يتعلم. ومر بمرحلة انه هو اتعلم من غير حاجة. قالوا ان السيدة مريم رضي الله عنها وارضاها على نبينا وعليه الصلاة والسلام اخبرك ودت سيدنا عيسى الكتاب وهو ابن 4 سنين فجاء المعلم. بالك بقى جاء المعلم بيقول له قول يا غلام بسم الله الرحمن الرحيم. قال له ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ يحتاج المعلم. قال له قل كما امرك. قال له يا تبارك الله ليس الامر ان تقول لي قل فاقول وانما الامر ان تبين لي معنى ما اقول. قال ام لا ادري. قال اذا اعلمك انت. الباء بهاء الله والسيم ثناء الله والميم مجد الله والله هو الاسم الأعظم والرحمن هو واسع الرحمة يرحم المؤمن والمسلم والكافر والرحيم هو دقيق الرحمة للمؤمنين. قال له قم اذهب لأمك ولا تأتينا مرضى الله. لما راح لأمه قال لها أبقي ولدك عندك إذا أردنا أن نتعلم جئناه لنتعلم منه. الله قال ونعلمه. ومن علمه اللي يقول إني عبد الله أتاني الكتاب واجعل إيه؟ من أول ونعلمه. وبالكسر أني أخلقه اعتاد الصلاة. في طائرة لسه شوي. بيقول وبالكثر أني أخلق. ماشي. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. أني نافع هيقولها إني. لا لسه. لسه أني قد جئتكم بآية من ربكم. بتقرأ النازع أنت تقف فيه وتقول إني هي أخلق لكم. على إن الله تعالى أمره فقال قل إني أخلق. أنا فوضتك إنك أنت تقول أنا بخلق. يعني ايه؟ اصل ما حدش هيعرف يقول اني اخلق طبعا. واخد بالك؟ مين يجرؤ يقول اني اخلق؟ دي ما حدش يقدر يقولها. لا انا امرتك عايز تقولها وانا قابلها انت تقولها. انا كاله انا اشركك وانا اللي امرتك انك تقول اني اخلق. لان اشركتك في الخلق. اشركتك في الخلق. انت تسوي الطين كده وتنفخ وانا طير. يبقى انت بتخلق وانا بخلق. اني على العطف رسولا الى بني اسرائيل قائلا اني قد جئتكم بآيات من ربكم اني وقائلا لكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير. يبقى اني اخلق بامر ربي. يا حواريين. ثم ترقى هذا الامر معي الى ان امرني بالخلق. الى ان امرني بالخلق اني اخلق. يبقى اني مبتدا. ومبتدا يعني معناها ان اللي هو اني يعني انا بخلق. طيب ما هنا بقى القضيه دي عملت دوشه. القضيه دي عملت ايه؟ دوشه. قال بس ده هو من الله بدليل بيقول اني اخلق. صح. الله وما حدش بيخلق غير ربنا. طب عيسى بيقول اني اخلق. ايه؟ اني اخلق. يبقى ما دوم عيسى بيقول اني اخلق يبقى هو الله او ابن الله. هنا بقى الايه؟ المشكله اللي احدثتها هذه القراءه او قد تحدثها عند ضعفاء العقول من المله الاخرى. صح. طيب نقول لهم بقى تعالوا بقى. هو قال إني أخلق من لكم من الطين طيرا ولا كهيئة؟ إيه؟ أيوة كهيئة. ده قال كهيئة. ده نايم ولا صاحي؟ صاحي. يبقى قال كهيئة. اللي يخلق ما خلقش بقى ما فيه ما يجيبش كف تشبيه. صح. اللي يخلق بقى جدع أوي أوي أوي. يقول يستمر. لا اخلق لكم من الطين طيرا او اخلق لكم طيرا. ايوه. لان الخالق الاعظم يخلق من شيء ومن لا شيء. صح. لانه فاطر وخالق. وفاطر يعني معناها انه بيخلق بلا شيء. أيوة. من غير مثال يعني. سبق. من غير مثال سبق. ادي معنى فقط زي البديع كده. زي البديع. ها يبقى انتوا بتقولوا انت ده ابن القدر. اي كهيئه. كهيئه يعني زي الطير. طب وربنا بيخلق حاجه فيها كف تشبيه يا تكون طير يا ما تكونش. مش ممكن. وبعدين فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. طب لما هو إله أنا مستني إذن الله من الله ليه؟ إيه؟ لما هو إله مستني إذن من الله ليه؟ كان خلق على طول. على طول. وبعدين إله طب مسكوه اصلبوه فعصوه. لا في كلام. عجبا للمسيح بين النصارى وإلى الله ولدا نسبوه أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه. فلئن كان ما تقولون حقا وصحيحا فأين كان أبوه؟ كيف خل ابنه رهين الأعادي؟ أتراهم أو أرضوه أم أغضبوه؟ يقول عجبا للمسيح بين النصارى وإلى الله ولدا نسبوه، أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد قتله صلبوه. فلئن كان ما تقولون حقا وصحيحا فأين كان أبوه؟ كيف خل ابنه رهين الأعادي؟ أتراهم أرضوه أم أغضبوه؟ فإذا كان راضيا بأذاهم فاعذروهم لأنهم وافقوه، وإذا كان شاخصا فاعبدوهم واكفروه لأنهم قهروه. يا سلام. الله، مين اللي قال الكلام ده؟ الإمام القرطبي. فدلوقتي هو بيقول فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. طيب ما دوم بقال بإذن الله، يبقى الخلق مش كامل. يبقى الخلق ايه؟ مش كامل لأمرين. الأمر الأول قال كهيئتي، فجاب كاف التشبيه، والخالق إذا خلق لا يأتي بتشبيه. صح. سليم؟ ثانيا قال كهيئتي، مش ما قالش كطير. هيئة. والخالق لا يخلق هيئة، لا يخلق رسمي. وبعدين فيكون طائرا بإذن الله. طب لما هو ابن الله وشريك ربنا في ملكه بياخد ليه إذن الله؟ بياخد إذن الله ليه؟ عشان نعرف انهم يعني يلا يعني بلاش ولا نقول؟ لا ما نقولش، خلينا هنا. طيب يا سيدي، كهيئة الطير ما فيهاش حاجة في القارات السبعة، يبقى ايه نخليها لما تروح الايه العشرة. فأنفخ فيه فيكون طائرا، فيكون طيرا. على قراءة فيكون طائرا يبقى انا عملت من الطين عصفور، بقى عصفور خلاص. لما انا عملت من الطين عصفورة وحداية وكتكوت وديك ونسر وبتاع مختلف، ونفخ بقى طير، جملة طيور، طير جملة طيور. طائرا واحد الطير. يبقى طيرا جملة طيور انواع، وطائرا واحد الطير. بإذن الله يدل على انه مش اله ولا حاجة، ماشي. طيب وفي طائرا طيرا بها وعقودها، بها الخلون، لا ما لا مش رمز. ماشي. بها بقى العمران يعني. بقى العمران ايوه. وفي طائرا طيرا بها وعقودها، ايه عقودها؟ حيبقى اللي هي المائدة، المائدة خصوصا يعني. خصوصا ايوه. وفي طائرا يقرأ طيرا خصوصا. سبع معدنات يقولوا طيرا خصوصا، اللي هو سبع معدنات يقولوا طيرا. بآل عمرو المائدة. وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا، وياء أيوه. وياء فين وفيهم على. طبعا احنا وجهنا طيرا وطائرا خلاص. أيوه. اللي هيقوله طيرا خصوصا وطائرا نافع. طيب وطائرا نافع، نافع اللي هيقول طائرا ومعدنات. يبقى طيرا كله معدنات. طيب خصوصا وياء فين وفيهم على. واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. حفص على على اللي هيقول فيوفيهم حفص بس والباقي كله فنوفيهم على أنهم يعني درجة أولى. حفص قال لا برضو في مؤمنين وعامل الصالحات بس قليلين يعني العامل بتاعهم قليل والإيمان قليل فيوفيهم هنا ياء ياء التأني يبقى يوفيهم لذلك النون هنا بقى نون العظمة. لا ده احنا بقى بنفسي بقى وبعدين فان وفيهم نحن وما دون فيها نحن حدث ولا حرج بقى. حدث ولا حرج العظمة لها عطاء والقدرة لها عطاء والبسط له عطاء والسعة لها عطاء يعطيهم بقدره هو طيب ولا ألف ولا ألف فيها أنتم زكى جنن قنب الورش زكى قنب وجنن ورش وسهل أخا حمد وكم مبذل جلا. أيوة نفع أبو عمرو وكم مبذل جلا يا ما أبدل عمنا ورش يا ما أبدل كم مبذل يعني يا ما هرب الإبدال لما شبع بدلت لما شبعت يا ورش يا ورش الحكاية دي حكاية عجيبة بقى شوية. حضرتك قصدك تقول وكم مبدل اللي هو مش ورش بقى لا نافع كل لا امال ايه وكم مبدل جلا جيم اللي هو ورش صح وكم مبدل جلا ويا انت يعني اللي بدلت يا جلا يعني يا ما يا عم يا جلا يا ما ابدلت كم ابدل كتير قوي وكم مبدل جلا يدل على ان وجه الابدال مقروء به جدا يعني مشهور. ماشي سي. طب ايه حكايتها انتم دي بيقول ولا ألف فيها ها انتم زكى جنى زكى جنى الجنى الفاكهة والورد اللي بيجنوه زكت رائحته يعني كأن هأنتم بلغة هأنتم رائحة زكية لفاكهة جنيت وقتيا وورد جني وقطف في وقته يبقى زكى جنى. ماشي سيدي. طيب يبقى ايه يقولوا ايه هأنتم ده عمنا مين؟ قنبل بس ملوش غيرها ها أنتم. طيب وبعدين جانا يقول ايه ها أنتم ها أنتم يبقى يسهل ومن غير ألف برضه مكبرك يبقى ورش ها أنتم ها أنتم قالون ها أنتم ها أنتم هو مين وعم أبو عمرو البزي ها أنتم ها أنتم بقصر المنفصل وتحقيق الهمزة يبقى فيها كم قراءة بقى نقول قالون ها أنتم ها أنتم دخلوا دخلوا ماشي هو ومين وعم أبو عمرو قنبل ها أنتم ها أنتم البذلي ها أنتم ماشي ورش ها أنتم ها أنتم الباقي ها أنتم حاجة وكم مبدل الجلع وفيها إيه التنبيه من ثابت هدى وفيها إيه التنبيه من ثابت هدى وإبداله من همزة زان جملة بيقول يا سيدي بيقول ابن ايه الهاء دي فيها مذهبين اللي هي هاء انتم فيها مذهبين في مذهب بيقول ان الهاء للايه للتقرير والاخبار بمعنى ادي كنت بمعنى ايه ادي كنت تحبهم ومحبكوش وجماعه قال لا ده هي للتنبيه ها اصحوا طب تكون انت نايم عاوز صحيك ولا ها يعني اصحى اصحالي عاوز اتكلم معاك ودي بقى بتحصل معانا كلنا لما كنا تقول لي ايه ايه ايه يعني ايه اصحى لي اسمها هاء التنبيه طيب الجماعه اللي قالوا هي للتنبيه من ثابت هدى يعني ايه ابن ذكوان وثابت الكوفيون وهدى مين البدر دول قالوا الهاء للتنبيه حرف ايه تنبيه تنبيه والباقي قالوا لا مش تنبيه ده ايه معناها ايه تقرير اخبار اديكوا حبتوه ها انتم ها انتم ادينتوا حبتوه وهم ما حبكوش يبقى هنا ايه للاخبار وبعضهم قال للتنبيه وبعضهم قال بقى ايه وفيها ايه التنبيه من ثابت هدى وابداله من همزة زان جملة اصلها ايه هي اصلها ايه ههنتم بمعنى ان ربنا بايه ربنا بايه يعني ايه بيسخر مننا ها هنتم يعني اديكوا حبتوه اديكوا حبتوه زي ما تكون انت عملت حاجة انا ماليش نفسي منها اقول لك ها ويا ها عملت ايه هذه جاية ايه جاية للاستهزاء والاخبار اللي كنت عملت حاجة ما كنتش عايزها ليه تحبوه اديكوا بتحبوهم وهما بيكرهوكوا وانتم تؤمنوا بالكتاب كله وهما بينفقوكوا يبقى ايه اللي عملتوه بحبكم ليهم ها ده لك تعبير هنا التعبير يعني انا ايه الحاج احمد يقول لي عملت كذا كذا واكون ايه الحاجه اللي عملها الحاج احمد مش عجباني اقول له ها يعني ايه مش عاجبني اللي انت عملته يعني اي كلام يعني وانا معرفه لا قدر الله ولا كان بضرب مثل بقى اسخر من فعلك لان بكونش راضي عنه كان الله كان يريد ان يقول لهم اوعوا تحبوهم وعلى فرض ان انا حذرتكم لكنكم برضو ما سمعتوش كلام وحبتوه اهم يبقى ده على ايه؟ على الاخبار. يبقى الهاء هنا لايه؟ للاخبار. ومن ثابت هدى على التنبيه. اصحوا يا اللي بتحبوه، اصحوا يا اللي نايمين. كأن المؤمنين اللي حبوا المنافقين انقسموا الى نوعين. جماعه ما كانوش يفتكروهم منافقين فحبوه، فقال الله تعالى: ها اصحى إيه؟ انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم، اصحى اصحى النايمين، اصحوا نفسكم، اصحوا نفسكم. ذلك وقسم يعلم انهم منافقين وحبوه. طب انا مش عاوز تحبوا، مش عاوزكم تحبوا منافق، اديك عملت حاجه ما مش راضي عنها، وهم هم بيكيلوا لكم الكائن الصعصعين. وضحت؟ ايوه. طب بس انا عايز اقول انه وفيها فيه التنبيه من حيبقى من زكوان ثابت، ثابت كوفيون هدى، هدى بدر، هم دول بس بيقولوا ان هاء للتنبيه، هاء للتنبيه. الباقي قال هاء للتقرير للاخبار. طب يعني دول بيقولوها ازاي ودول بيقولوها ازاي؟ ما انا هقول لك لسه. الله، وانا بسبق يعني. انت بتسبقني لسه. طيب. انا بجيب التوجيه بتاع القراءه الاول لسه. ماشي يا ولد. متاسف والله. مفيش متاسف ولا حاجه. ما احنا قلنا قالون، احنا انت اصل كده نسيت. قلنا قالون وابو عمرو هيقولوا ها انتم. ايوه. ها انتم. ها انتم قصر طس صح بالتسهيل. قنبل هيقول ايه؟ ها انتم. بس هو الوحيد، هو الوحيد اللي هو شال الالف. شال الالف للسخريه. ايوه. مالكوش قيمه، حبكم مالوش قيمه. ايوه. واخد بال حضرتك؟ لا، هيقول ها انتم. ها انتم. اللي قاصر واللي موصف بقى. بالمد الطبيعي. بالمد الطبيعي قال للقاصر وللمواصل اربع حركات. في بيعرف بقى الهاء هنا، عمنا الشاطبي بيعرف الهاء هنا، بيقول ان جماعه قالوا ان الهاء دي للتنبيه اللي هم ايه؟ من ثابت هدى. يعني يا غفلانين يا اللي بتحبوا المنافقين وما تعرفوش انهم منافقين، اصحوا. ها هذا بيقول واحد بيقرا مثلا عليك ويقرا تقول له ايه؟ ايوه يعني اصحى تنبه. دول منافقين حبهم ليه؟ واللي عرفوا ان دول منافقين وحبوهم قال لهم ها انتم، يعني عملت عمل زي عدم بحبكم مش هينفع لهم، مش هيشفع لهم. طلعتوا ناس مش كويسين لانكم عملتوا حاجه انا مش عاوزها. ايوه بالك. فهاء هنا للقصر او هاء، ها انتم، ها انتم. برضو في جماعه من اللي قالوا ها انتم ايه؟ قالوا انها للايه؟ للسخريه. ها ما انا لما جت لحاجه مش عاجباني اقول ها. كأن ربنا مش عاجبه حب المؤمنين للكافرين. فجماعة لا يعلمون أنهم منافقون بينبهوا ها اصحوا دول ما يبقين، وجماعة يعلموا أنهم منافقون حبوهم. طب يعني حبكم هيمنع عنهم غضبي؟ أبدا. حبوا زي ما أنت عاوزين، مش هتغيروا حاجة من إيه؟ من إرادتي. ها فهذا بقى أحلى إيه؟ بيقولوا إبداله من همزة زان جمال. ايه بقى وابدلوه من همزتي؟ هي دي قضيه تانية. قضيه ايه يعني بره بيضه؟ بيقول اصل هي اانتم اولئك تحبونهم؟ يبقى استفهام. يبقى استفهام بقى برضه صح تحبوهم. بالك؟ فلما قالوا اانتم اولئك تحبونهم لقوا ان القراءه مش هتعطي الاستفهام بس وملامه. ايوه. لا ده احنا عاوزين القراءة تشتمل على استفهام وملامة وتنبيه وتقرير. قلنا هقل لأن لو سيبنا القراءة إن الهاء دي مبدلة من همزة ونقول أأنتم هيبقى أأنتم معناها أيصح منكم ويجوز لكم إيه؟ ويليق بكم أن تحبوهم أو تكون معناها بإيه بل أنتم ولا تحبونه سليم يبقى لا ده احنا عاوزينها هاء عشان الهاء تعني تعطي معنى التنبيه وتعطي معنى السخرية ماشي وضحت وضحت يعني نفوتها يلا خلاص طب ماشي بيقول وفيها ايه التنبيه من ثابت هدى وابداله من همزة زان جملة ويحتمل الوجهين يعني تحتمل ان الهاء للتنبيه والسخريه مع بعضهم عن غيرهم يعني عن غير ايه من ثابت الهدى يعني قالوا ان ابن ذكوان والكوفيون والبازي قالوا الهاء للتنبيه طب والباقي يا عم الشيخ شطير قال لك احتمل الوجهين بقيتهم نقول بقيتهم ايه قنبل ونافع وابن عامر قالوا اما انها تكون للتنبيه واما انها تكون للسخريه ادي معنى ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيه به الوجهان للكل حملا يعني وكم من العلماء الوجيه في العلم حمل الهاء تنبيها وسخريه لجميع القراء وكم وجيه به الوجهان للكل يبقى قال لك لا هي عند جمال القراء كلها اما تنبيه واما سخريه اما تنبيه واما خبر يعني اديكم حبتكم وكم وجيه به الوجهان للكل حمله ويحتمل الوجهين وكم وجيه به الوجهين به الوجهين وكم وجيه به الوجهين للكل حمله يعني وكم وجيه من العلماء من علماء القرآن قال بالوجهين لجميع القراء أنها هاء تنبيه وهاء إخبار فالإخبار للسخرية والتنبيه ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيه به الوجهين للكل حملة يقول إن ياما علماء قالوا إن الكل ها أنتم ها تنبيه وها إخبار لكل القراء طب الكلام ده صحيح؟ لا نقض ذلك الكلام العلامة خلف الحسين بقوله ويحتمل الوجهين عن غير ما مضى وهذا هو المرضي فاعلم لتعملها معناها ايه لما قال وفيها ايه التنبيه من ثابت هدى قال لك ده المرضي والباقي غير من ثابت هدى احتمل الوجهين تنبيه او اقرار اقرار بالاستهزاء يعني يستهزئ من حبهم ليهم يعني يقول ويحتمل الوجهين عن غير ما مضى ايه غير ما مضى يعني غير من ثابت هدى خد بالك وهذا هو المرضي فعلا لتعمل طيب ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا ما انتش معاك ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا يعني اللي قالوا الهاء للتنبيه قولوا القصر في المنفصل يقصر ذو البدل الوجهان عنه مسهلا ذو البدل الوجهان عنه مسهلا يبقى كده واقفين على وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذولة ولا دللة ذللا رقم 563. طيب يا عمي والله تعالى أعلم.